لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل نشأتي ومن قبل تصويري والصلاة والسلام على معلم الإنسانية الخير سيدنا محمد. انتم ما تحبوش حضرة النبي ولا ايه؟ الصلاة على حضرة النبي بتريح النفوس، وما من مكان يصلى فيه على الحبيب الا ويصعد نور يربط بين السماء والارض. يا فرحة الدنيا بنور محمد وبطلعة المختار يوم المولد. يا عزها يا فرحها بهدى الحبيب المجتبى وبمولد خير الكائنات محمد. دنيا أفاقت من ثبات كي ترى حدثا جليلا موفيا بالموعد. صعت على صوت الأذان مكبرا للفجر بعد قضاء ليل أسعد. الله أكبر، أشرقت شمس الهدى وأتى البشير يزف بشرى محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي شمس الدنيا وضحاها وقمر الوجود إذا تلاها وضوء النهار إذا جلاها وسراج الليل إذا يغشاها. من هو؟ هو محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله. أيها السادة الأماجد، كما بدأنا ليلتنا بخير الكلام حان موعدنا في رحاب مسك ختام هذه الليلة، كما تلألأ علينا من القرآن الأنوار واستمعنا إلى قارئ يتلو علينا من جمال الأذكار في تكريم فقيد عائلات النجار، لتصغى الليلة بالاستماع إلى خير كلام ينطقه اللسان القرآن الكريم مع مسك ختام هذه الليلة، مع العلم الذي يطوف بنا حول لآلئ القرآن الكريم. تصغى القلوب والأنوار، تتشنف الأذن إليه في سماع صوته العلم القرآني الشهير المميز بجمال الصوت مع دقة الأداء. إنه فاكهة قراء مصر ونجم قراء الشرقية، القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس. يتفضل فضيلته مشكورا ليتلو او ليشتو علينا ما يتيسر له من ايات الله البينات.

وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا منجد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والشمس السماء وما بناها والسماء والأرض وما طحاها ونفس